بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، ومن أتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. وهذه المسألة أو هذه القاعدة فيها مسألتان: المسألة الأولى أن يكون تلف الشيء من أجل نفسه، والمسألة الثانية تلف الشيء من أجل صولة أو مضرة فيه. فالمسألة الأولى وهي مسألة من أتلف شيئا لينتفع به ضمن كالمضطر، إذا أراد أن يأكل فما وجد إلا متاع أو طعام صاحبه فأكل منه. قال العلماء: هنا يجب عليه أن يضمن، يجب عليه أن يضمن. ضربوا هذا المثال، وهذه مسألة خلافية بين العلماء، وهي: إذا اضطر إنسان إلى أكل شيء لمال الغير، فهل يعتبر بذلك رامنا من أجل دفع مضرته؟ هذه مسألة فيها قولان للعلماء. القول الأول قالوا: لا ضمان عليه، لأن هذه حالة ضرورية والضرورة تبيح المحظورات. والقول الثاني قالوا: رفع عنه الإثم لكن الضمان بقي، رفع عنه الإثم لكن الضمان بقي، لأنه أخذ مال الغير، أخذ مال الغير. الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يضمن، أنه يضمن، إلا إذا كان لا شيء عنده وما وجد شيئا إلا متاع صاحبه أو طعام صاحبه فلا حرج، وإلا الصحيح أنه يضمن. المسألة الثانية من القاعدة هذه التي ذكرناها، وهي: من أتلف شيئا من أجل أن يدفع مضرة نزلت فيه، كالذي يصول عليه أو صالح عليه بهيمة، أي صالح عليه، هجمت عليه، ما استطاع أن يدفعها إلا بقتلها، ما استطاع أن يدفعها إلا بقتلها. فمن صالح على إنسان، سواء كان إنسان نجلة أو بهيمة أو غير ذلك، فيجب عليه أن يدافع عن نفسه. فما فإن لم يستطع الدفاع إلا بقتله قتله، إلا بقتله قتله. لكن هذا الإجماع عن العلم أنه جائز، أنه يجوز دفع الصائل للأخف ثم الأخف. فإن لم يكن إلا قتله فيقتل من باب دفع صولته. لكن اختلفوا هل يضمن ام لا يضمن. اكثر اهل العلم بل حكوا اجماعا على انه لا ضمان عليه، لا ضمان عليه، لان هذا من باب دفع الصائل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصه الرجل الذي عض على يد صاحبه فانتزعها منه بقوه فسقط الثنيتان، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا دية ولا كفارة، وقال: مما يعض أحدكم يد صاحبه كما يعض الفحم، لا دية له. لماذا لا دية له وهو قد كفر ثنيتين؟ الجواب: لأنه صال عليه، عضه. فهذا الرجل انتزع اليد من فيه هذا الرجل فسقطت ثنيتين، هذه الأسنان الأمامية ولا ثنية، فسقطت، فتذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضون. فقال النبي: لما يعض احدكم، يعني هذا العض من فعل الحيوان. نعم، هذه فائده ذكرها العلم، ان العض من فعل الحيوان، اي الذي يقوم ب يعني بشجار مع اخيه فيعضه، فهذا من فعل الحيوان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما يعض احدكم يد اخيه، أو لما يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، كما يعض الفحل، أي مثل الحيوان. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا كفارة له ولا دية، يعني لا شيء عليه. وهذا هو الصحيح، أنه لا ضمان عليه، لا ضمان عليه إذا صالت عليه بهيمة أو صال عليه هو فقتل. من دام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل دون ماله فهو شهيد، وأيضا من قاتل دون عرضه فهو شهيد. فمعنى ذلك أنه يقاتل من أجل ذلك. فهذا هو الصحيح أنه لا يضمن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 37: إذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة يرجع أقواهما دليلا. وهذه المسألة هي كما يذكرها أهل العلم مستندة إلى حديث: إذا اختلف البائعان فالقول قول البائع أو يتراجعان. وهذا الحديث فيه ضعف، إلا أنه بمجموع طرقي يحسن، وهو إذا اختلف البائعان تراجعا. هذه أصح الروايات. وهذه قاعدة مأخوذة من هذا اللفظ من الحديث. فقول المؤلف: إذا اختلف المتعاملان، سواء كان تعامل بيع وشراء، سواء كان تعامل إيجار، سواء كان تعامل مضاربة، سواء كان غير ذلك من المعاملات، يرجع بذلك إلى من كانت حجته أقوى، من كان عنده بينة، من كان عنده الدليل. وذكر بعض العلماء 5 أحوال في هذا، ذكروا 5 أحوال في هذا. الحالة الأولى أن يختلفوا بالشرط، هذا يقول اشترط عليه، وذاك يقول لم أشترط عليه، البائع يقول لم يشترط، والمشتري يقول اشترطت ذلك، قلت له إن لم تعجبني البضاعة رددتها. فقال البائع: لا، لم يشترط. قال العلماء في هذه الحالة طبعا خلاف، فقال بعضهم: الطرق للبائع، لأن الأصل في البيع والشراء عدم الاشتراط، فأصل البائع أقوى إذا جاءت بحجة المشتري، إلا إذا جاءت بحجة المشتري، ولكن أصل البائع أقوى، فالقول قوله إن لم تكن هناك بينة مع يمينه، مع يمينه، فالقول قول البائع في هذه الحالة مع يمينه. طيب، إن كان مع المشتري بينة، إن كان مع المشتري بينة أخذت بالبينة لأنها هي الأقوى، واضح؟ أو العكس، البائع يقول بدون شرط، البائع يقول بشرط، والمشتري يقول بدون شرط، فالأصل عدم الشرط، فيرجع بذلك اليمين إلى المشتري، لأن الأصل في البيع والشراء عدم الشرط، واضح المسألة الأولى أو الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يختلفا في النقد، ذاك يقول له: أنا طرف لي عملة صعبة كالدولار، أو عملة عربية كالريال السعودي، وذاك يقول: لا، قال لي للجنة، لم يقل لي للسعودي مثلا، لذلك إذا كانت المسمى واحد كما يقول 100 ريال، فذاك قصد 100 ريال سعودي، وذاك قصد 100 ريال يمن، فالقول قول صاحب نقد البلد، إن لم تكن هناك بينة، فالقول قول صاحب نقد البلد، إن لم تكن هناك بينة، فالأصل نقد البلد. قد يقول: أنا طلبت منه مبلغ 100 ريال، معروف أن 100 ريال قليلة في حق هذا العمل، يقال له: ترجع إلى الأصل حتى تتفقان، ترجع إلى الأصل حتى تتفقان، فالقول قول صاحب نقد البلد، سواء كان من قبل المشتري أو من قبل البائع مع يمينه، مع يمينه، واضح؟ إذا اختلف الحالة الثالثة في قدر الثمن، ذاك قال 50 وذاك قال 51، فأيهما يقبل؟ قال بعض العلماء: في هذه الحالة إذا اختلف في قدر الثمن، فالقول قول البائع. لماذا؟ لأنه هو البائع وهو الذي يحدد الثمن، أما المشتري فلا، أما المشتري فلا، ومع يمينه، ومع يمينه. لماذا؟ لأن السلعة هذه والبضاعة من يقدر ثمنها؟ البائع، إذا كان يبيعها بنفس هذا السعر فالقول قوله. أما هذا يقول: لا، هو قال في 50، طيب كم تبيع أنت لغيره؟ قال: بعته ب51، ب55، هذا يدعي أنني بعته له ب50، وأنا أقول أنه ب51 أو كذا بعته له، فالقول قول البائع مع يمينه، والقول قول البائع مع يمينه، لا يقول: نزل لي السعر، خفض لي السعر، إذا اختلفتم في ذلك نرجع إلى قوله، إن كان كاذبا معه يمين، إن كان كاذبا معه يمين. الآن الرابعة، إذا اختلفوا في وجود العيب، اشترى مشتري من بائع فوجد عيبا فقال البائع ليس مني، وقال المشتري ليس مني، فاختلف العلماء في هذه المسألة ما هو القول الراجح فيها، هل قول البائع أم قول المشتري؟ جماعة من أهل العلم يرجحون قول البائع. لماذا؟ لأن الأصل في الشبع سلامتها من العيوب، فقالوا إذن البائع باقي على أصله. القول الثاني قالوا قول المشتري، قول المشتري لأنه يعتبر مثل الأمين، فهو يدعي أن هذه السلعة فيها عين، فيها عين. وهناك قول توسط بين القولين، وهو قال إن كان العيب يرى منه أثر الكذب فالقول قول المشتري، قول المشتري يعني ترى هذا العيب قديم ليس جديدا قارئا، فالقول قول المشتري. وإن كان العلم طائعا جديدا يرى منه أثر طراوته فقالوا القول قول البائع مع اليمين، القول قول ماذا؟ البائع مع اليمين. فالأول المشتري لأنه أخذها ووجد هذا العيب، والثاني المشتري، أول البائع والثاني المشتري، فعلى هذا التفصيل الظاهر أنه مقبول، فهذا هو الراجع على هذا التفصيل. إن كان العلم قديما فالقول قول المشتري، وإن كان جديدا فالقول قول البائع، يعني يقال احلف يمينا على ذلك. يقول لماذا قلنا هذا التفصيل؟ قالوا لأن القديم يحتمل يكون عند البائع كلها، فنأخذ بقول المشتري، وأما الجديد فيحتمل يكون عند المشتري، ولذلك فيحلف البائع أنه سلمه وهي سليمة، وهي سليمة. واضح الآن؟ فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في مسألة إذا اختلفوا سواء كان عاملان أو بائع ومشتري على هذا الذي ذكره أهل العلم. وأيضا في الزوجية، إذا اشترطوا شروطا كل يدعي شرطا فينظر إلى من هو باق على الأصل، هذه قاعدة تمشي عليها، طيب تبقى على من هو باق على الأصل، باق على الأصل. اختلفت المرأة مع زوجها فقالت تزوجته بشرط أن يخرجني من البلد، وهو يقول لا، تزوجتها ولم يخرجها ولم أخرجها من البلد ولم تشترط علي ذلك. فالقول هو من الأصل بقاء الزوجية في البلد، ما في سفر. واضح الآن؟ سيرجع في ذلك إلى قول الزوج، إلى قول الزوج مع اليمين. لماذا؟ لأن المرأة أتت بأصل ليس بأصل، خرجت عن الأصل، عرف أن الإنسان يتزوج في بلده فما يخرج من خارج البلد. واضح الآن؟ إلا إن تكون هناك بينة. كذلك اختلاف الزوجين في مسألة تقديم المهر لأخيره، الزوج يقول هي طلبت مهر مؤخر، لم تطلب مهر مقدم، وهي تقول لا المهر مقدما، ينظر في عرف البلد أن المهر مقدم، فالقول قول الزوجة مع يمينها، فيلزم الزوج بدفع المهر، يلزم الزوج بدفع المهر. واضح الآن؟ وعلى هذا فسر كلما اختلفوا ترجع في ذلك إلى الأصل، ترجع في ذلك إلى الأصل. هذا إذا لم يكن هناك ثم بينة، أما إذا وجدت بينة ففي خلاف، إذا كانت هناك بينة واضحة ففي خلاف، لكن هنا لم يكن لأحدهما بينة. فقول المؤلف يرجع أقوامهما دليلا، يعني إن كانت هناك بينة، أو يرجع في ذلك إلى القرائن، يرجع في ذلك إلى القرآن. واضح؟ طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة والثلاثون، إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد، وصحت مع التحريم ومثل ذلك المعاملة. هذه المسألة التي ذكرها المؤلف هي مسألة يذكرها علماء الأصول، وهي هل النهي يقتضي الفساد أم لا يقتضي الفساد. هذه المسألة تجرنا إلى ما بعدها، يعني هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف تجرنا إلى مسألة ما بعدها. ما هذه المسألة؟ وهي هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ الجواب أن النهي يكون على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون النهي لذاته مقصود، كالنهي عن الشرك، كالنهي عن الزنا، كالنهي عن السرقة، كالنهي عن شرب الخمر. فبيعه باطل وفعله باطل لأنه مقصود لذاته، ليس مقصود لشرطه أو لشيء خارج منه، إنما مقصود لذاته، فهذا فاسد والبيع باطل. إن وقع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر وعن بيع الخنزير، فبيع الخنزير يعتبر باطل، وكذلك بيع الخمر يعتبر باطل. لا يقال صحيح مع الإذن أنه أخذ مالك، لا باطل، لأن أصله أي أصل النهي متعلق بالخمرة. الحالة الثانية أن يكون متعلق بشرط المنهي عنه، ليس بذاته إنما بشرطه. مثال ذلك، لبس ثوبا مرصوبا فستر به عورته وقام وصلى، أو صلى في أرض مرصوبة، في أرض مرصوبة، أو صلى في مقبرة. هنا اختلفوا، هل تعتبر عبادته باطلة أم لا؟ صاحب القول الأول وهم مذهب الحنابلة وطائفة أيضا من العلم يرون بطلان صلاته. لماذا؟ قال لأن النهي تعلق بشرط، والشرط هذا يقتضي صحة الصلاة وعدمها، فإذا صار النهي إليه كان باطلا، كان وجوده كعدمه فصار باطلا، كأنه عريان صلى عريان، أو صلى في أرض ليس هي أرضه مرصوبة. واضح الآن؟ لكن خالفهم طائفة من العلم قالوا لا، إن تعلق النهي بشرط الصحة لا يكون باطلا، إنما يكون آثما، إنما يكون آثما، على خلاف بين أفراده. أما شرط الوجوب فهم متفقون على أنه لا يكون شرط الوجوب، واضح الآن. ولكن هذا مثال يعني شرط الوجوب، أضرب لكم مثال، امرأة سافرت إلى الحج بغير محرم، والمحرمية شرط بوجوب الحج وليس شرط بالصحة، فحجها صحيح مع الإذن، حجها صحيح مع الإذن. لماذا؟ لأنه ليس شرطا صحيا، وإنما شرطا إيجابيا، أي إن وجد فنعم. الحالة الثانية أو الثالثة أن يكون خارج النهي، خارج عن هذا النهي، يعتبر ماذا؟ خارجا عن ذات الشيء أو ذات الشرط، فيقولون آثم مع صحة فعله، آثم مع صحة فعله، آثم مع صحة فعله، ويختلفون في ذلك. طيب الحالة الأولى، منهم من يختلف أن الأرض شرط في صحة الصلاة، ومنهم من يقول أن العورة شرط في صحة الصلاة. فعلى ذلك الخلاف الذي تقدم معنا في كتاب شروط الصلاة، من يرى أن ذلك شرط، لكن الذي يظهر وأعلم أن الصلاة صحيحة مع الإذن. في هذه الحالة الثانية أن الصلاة صحيحة مع الإذن. طيب، قال المؤلف: إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة، أي قصد ذاتها أو شرطها، شرط صحتها، فسدت. على قول من يقول بهذا وهو مذهب أكثر الحنابلة، وهو رواية عن الإمام أحمد المشهور عنه، وإن عاد إلى أمر خارج لم تفسد، أي لا يكون متعلق بنفس العبادة ولا متعلق ماذا بشرطها، صحت، أي صحت هذه العبادة مع تحريم ذلك الفعل، مع تحريم ذلك الفعل. كمن أيضا يشترط شروطا لا يجوز، كمن يشترط شروطا لا يجوز. وأيضا ذكروا أمثلة من الأشياء الخارجة كتلقي الركبان، بيع تلقي الركبان، لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، ثم قال: فإذا قدم إلى السوق فهو بالخيار، فدل ذلك على أن البيع صحيح مع الإثم أن نتلقى مثلاً بيع حاضر لبلاد، أي لا يبيع الحاضر للبدوي، لأن البدوي لا يعرف الأسعار، فيأتي الحاضري ويبيع هذه الأسعار بسعر يناسبه، وأما البدوي قد يقتنع لأقل من ذلك فيضر بالسوق. قالوا بيعه صحيح مع الإثم أنه باع له وكان وكيلاً في بيعه. وأيضاً يعني ماذا الأشياء المدلسة، الأشياء المعيبة، فحى البيع فيها على أنه لم يبين البضاعة ولم يخبر بالعيب، فهنا يعتبر البيع صحيحا مع إثم الغش، مع إثم الغش والتدليس. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.